أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأجملان على حبيبنا ومولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى كل من والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أبنائي البررة الكرام، اليوم سيكون درسنا عن المفعول له أو المفعول لأجله أو المفعول من أجله، والشيخ رحمه الله سماه المفعول من أجله، أي بسببه وقع فعل الفاعل، وعرفه رضي الله عنه وأرضاه بما يلي. من سيقرأ لنا النص؟ أنت إن شاء الله، وأنا سأكرر وراءك ليسمع الآخرون. باب المفعول من أجله. باب المفعول من أجله. وهو الاسم المنصوب. وهو الاسم المنصوب. الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر. قام زيد إجلالا لعمر. وقصدتك ابتغاء معروف. وقصدتك ابتغاء معروفك. إذن المفعول لأجله والمفعول من أجله والمفعول له، هذا المفعول هو اسم منصوب، هو اسم منصوب، وهو دائما مصدر، دائما مصدر. مثلا قام يقوم قياما، ابتغى يبتغي ابتغاء، دائما مصدر. وهو الذي يبين ويوضح ويفسر سبب وقوع الفعل. ولكي نزيد له فهما، هو دائما يتبع إذا أردنا بسؤال لماذا. جئتك لماذا؟ ابتغاء نوال فضلك. قصدت بيت الله الحرام أداء للحج الذي هو ركن من أركان الإسلام. إذن قصدت بيت الله الحرام ابتغاء الحج، دائما اسم منصوب مصدر يبين سبب وقوع الفعل. ويمكن أن نفسر هذا بأنه إذا سكتنا عنه فإن السامع سيتساءل في نفسه أو يسأل لفظا لماذا. فهمتم هذا؟ إذن المفعول لأجله هو كل اسم مصدر منصوب يبين سبب وقوع الفعل، لا يمكن أن يذكر إلا لبيان سبب وقوع الفعل، وهو مصدر في كل الحالات. قام زيد إجلالا لعمر، هذا المثال الذي جاء به شيخنا الجليل رحمه الله ورضي عنه. قام زيد، قام فعل ماض مبني على الفتح، زيد اسم علم فاعل مرفوع، إجلالا مفعول لأجله. لماذا قام؟ إجلالا، وهو مصدر أجله يجله إجلالا. إذن إجلالا أي احتراما وتقديرا لعمر، لحرف جر، عمر اسم علم مجرور باللام. وقصدتك، قصدتك ابتغاء معروفك، هذا أيضا هو يعني مثال آخر جاء به المفسر. قصدتك، كيف نعرب قصدتك؟ قصدت، قصدت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. قصدتك ابتغاء، أبتغي أو ابتغى كيف ما بغيتي، ابتغى يبتغي وأبتغي أنا ابتغاء، ابتغاء يعني وجه وجه الله أو ابتغاء معروفك معروفك، هذا المثال. فإذا قلت ابتغاء وجه الله وهو الأفضل وحسنا فعلت إذ نطقت بهذا ابتغاء وجه الله، ابتغاء مفعول لأجله منصوب لأنه مصدر ولأنه يبين سبب وقوع الفعل، لأنه إذا سكت عنه فإن السامع والمخاطب لا بد أن يتساءل لماذا ابتغاء وجه الله. إذن ابتغاء مفعول لأجله منصوب وهو مضاف، وجه مضاف إليه مجرور، ها الله مضاف إليه ابتغاء وجه الله، الله اسم الجلالة اسم الجلالة مضاف إليه مجرور. إذن المفعول من أجله أو المفعول لأجله أو المفعول له أو المفعول السببي، إلا بغينا نطلقوا عليه المفعول السببي معقول أليس كذلك؟ لأنه يبين سبب وقوع الفعل. هو الاسم، هو اسم مصدر منصوب يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. جميع النحات يعرفون المفعول له، المفعول لأجله، المفعول من أجله، يعرفونه تعريفا واضحا، اسم مصدر منصوب أو غير مصدر، إلا قلت مصدر رئيس مصدر اسم مصدر منصوب يبين سبب وقوع الفعل. وهذا المصدر قد يكون مصدرا صريحا أو مصدرا مؤولا. جئتك لأن تمدني بما أحتاج إليه من سلف، لأن لام حرف جر، أن حرف نصب ومصدر، تمد فعل ماض منصوب بأن، والنون نون الوقاية، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، تمدني أنت، والمفعول به هو يا المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به. فبما أحتاج إليه من سلف، فهذا المصدر المؤول من أن والفعل هو في محل جر مضاف إليه. إذن جئتك لإمدادي، لإمدادي، لأن المصدر قد يكون منصوبا جوازا وقد يكون مجرورا بحرف من حروف الجر. المهم هو أنه اسم مصدر منصوب وقد يجر بحرف من حروف الجر في بعض الحالات، يبين سبب وقوع الفعل. فمثلا أنا أعطيك، والاسم قد يكون صريحا أو مؤولا، إما مصدر صريح ابتغاء إلى غير ذلك، وقد يكون أيضا مصدرا مؤولا من أن والفعل أو من أن واسمها وخبرها، المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها. ولا بد في الاسم أي المصدر الذي يقع مفعولا لأجله، لا بد في هذا الاسم الذي يقع مفعولا لأجله من أن تقع في من أن تجتمع فيه خمسة أمور، لا بد، لا يمكن إلا أن يكون فيه هذه الخمسة من الأمور التي سأذكر. أولا أن يكون مصدرا إما صريحا وإما مؤولا، إما أن يكون مصدرا صريحا وإما أن يكون مصدرا مؤولا. أن يكون قلبيا، ما معنى قلبيا؟ أي أن يكون قلبي لا من عمل الجوارح، أو إذن هو مصدر قلبي، مصدر من القلب، أي أنه عمل قلبي لا عمل يصدر عن الجوارح، إما عن البصر أو عن السمع أو عن اليد أو عن اللسان أو عن غيرها من الجوارح، فهو مصدر قلبي دال ما معنى دال؟ يعني دال على عمل من أعمال القلب لا من أعمال الجوارح، أن يكون علة لما قبله، هذا الشرط الثالث، أن يكون علة لما قبله أي أن يكون سببا لما قبله، فإذا لم يكن سببا لما قبله تماما يلغى أن يكون مفعولا لأجله، لأن المفعول لأجله قلنا اسم منصوب، معليش احنا مجرور معروف بأنه مجرور بحرف جر، ولكن احنا إذا لم يكن معه حرف جر فهو دائما منصوب، منصوب يبين سبب وقوع الفعل، فإذا لا بد أن يكون علة لما قبله أي للفعل الذي قبله، أن يكون علة لا أي سببا واضحا له، أن يكون متحدا مع عامله في الزمن، جئتك ابتغاء وجه الله، جئتك ابتغاء وجه الله، ابتغاء هذا هو المفعول لأجله، فهو متحد مع فعله في الزمن، في الوقت الذي أنا آتي إليك ففي نيتي وفي عمل قلبي وفي قصدي وفي عزمي أن آتيك ابتغاء وجه الله في نفس الزمن، جئتك في الماضي وآتيك في الحاضر ابتغاء وجه الله، فهو يجتمع هذا المفعول لأجله الاسم المصدر المنصوب الذي يبين سبب الفعل، هذا دائما يتحد مع عامله في الزمن ويتحد مع عامله أيضا في الفاعل، فالذي يأتي قصد وجه الله هو نفسه الذي يقصد وجه الله، ونفس هذا الاسم الذي هو مصدر وهو مفعول لأجله أو من أجله، ولكن أن يتحد مع عامله في الزمن وفي الفاعل، لأن هذا الذي أتى هو نفسه الذي يقصد وجه الله. مثال الاسم الذي يجمع هذه الشروط الخمسة، أول شرط شنو هو؟ أن يكون مصدرا مؤولا أو صريحا، ثاني أن يكون علة، يعني أن يكون متحدا مع يعني أن يكون مبينا لعلة ما قبله أي لفعله، أن يكون متحدا أن يكون لا قلبي، نحن دابا قلنا خمسة شروط، أولا هاي مذكورة عندنا هنا، وعاد قلت أن يكون مصدرا، أن يكون قلبيا ماشي صاد، أن يكون قلبيا صادرا من القلب، ثالثا أن يكون علة لما قبله أي سببا لما قبله، رابعا أن يكون متحدا معه في الوقت، أن يكون متحدا مع الفعل الذي سبقه في الوقت، وأن يكون إذا كان مضارعا فهو مضارع، وإذا كان ماضيا فهو ماضي أو غير ذلك، وأن يكون متحدا مع عامله أيضا في الفاعل، الفاعل الذي يفعل الفعل هو الذي أيضا يقصد ذلك السبب، مثلا صليت لربي ابتغاء مرضاته، صليت لربي ابتغاء مرضاته، أعيد الجملة ودائما أنا أحب الجمل أن يكون لها معنى شريفا، وأن يكون لها معنى حكيما، وأن يكون لها كلاما ليس بعبث، ليس مجرد عبث، ها؟ صليت لربي ابتغاء مرضاته، صليت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، صليت أنا لربي، لام لام لام حرف جر، ربي اسم مجرور باللام وعلامة جره، ها ده ماشي ظاهرة، لأن اجتمعت، يعني اشتغالها بالمحل يعني كسرة، ولكن الكسرة الأولى حذفت وبقية الكسرة التي يعني لا تظهر إلا مع ياء المتكلم، ها هكذا الكسرة المناسبة لياء المتكلم، وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، صليت لربي ابتغاء مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه فتح الظاهرة في آخر ابتغاء مرضاته مضاف مرضاتي مضاف إليه مجرور وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه فهو جمع جميع هذه العوامل الخمسة فهو أولا اسم منصوب وهو أيضا وقلنا اسم مصدر منصوب وهو يبين سبب وقوع الفعل وهو أيضا متحد مع فعله في الزمن وأيضا متحد مع فعله في الفاعل أي في الإنسان المتكلم الذي لم يصلي إلا ابتغاء وجه ربه فإذن ابتغاء هو مفعول لأجله منصوب وهو مصدر ابتغاء ابتغى يبتغي ابتغاء ابتغاء إذن ابتغاء المفعول لأجله منصوب وهو مصدر ابتغاء مصدر لأنه اسم يدل على فعل من نفس النحت ديال الكلمة ديال الفعل ثم هو قلبي لأن الابتغاء لا يكون إلا بالقلب هل هو يظهر على الجوارح؟ ليس من عمل الجوارح فهو إذن قلبي مصدر قلبي لأنه ليس من أعمال الجوارح ثم هو علة وقوع الفعل لا هذه الصلاة ما سببها؟ سببها أنني أريد أن يرى الناس أن يرى الناس صلاتي سببها أنني أريد أن أرأي الناس أو أسمعهم بصلاتي ابتغاء مرضات ربي فإذن هو عمل ليس من أعمال الجوارح هو إذن قلبي وهو علة السبب الصلاة وسببها وهو متحد مع فعل الصلاة في زمانه هذه في زمانه متحد معها وهو أيضا متحد في الفاعل أنا الذي صليت وأنا الذي ابتغيت نعم سيدي مثال تفضل الرجل محبوب إعجابا بأخلاقه الرجل يحبه الناس إعجابا بأخلاقه الرجل يحبه الناس إعجابا بأخلاقه هذه جملة أراد أخونا أن يمثل لنا بها عن المفعول لأجله الرجل مبتدأ مرفوع يحبه يحب فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير لا يحبه والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به الناس فاعل مرفوع مؤخر إعجابا مفعول لأجله مصدر عمل قلبي مبين لما مبين لعلة ما قبله وهو أيضا متحد معه في الزمان ومتحد معه في الفعل لأن الذي يعجبه الناس يعجب الناس أخلاق أخلاقه هو هذا الرجل ثم هو كذلك كل اسم استوفى هذه الشروط الخمسة كل اسم استوفى أي جمع هذه الشروط الخمسة يجوز فيه النصب ليس النصب جوازا يجوز فيه النصب لأننا يمكن أن نستعمل اللام حرف جر ليكون هذا المصدر وهذا المفعول لأجله مجرورا بحرف جر جوازا أيضا وهذا يعني الحرف دال على التعليل أي دال على السببية التي جعلت وقوع هذا الفعل يجوز فمثلا الاسم الذي يقع مفعولا لأجله له ثلاث حالات أن يكون مقترنا بأل أن يكون مضافا أن يكون مجردا من الألف ومن الإضافة له ثلاث حالات إما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا فإما أن يكون مقترنا بأل وإما أن يكون مقترنا بأن يكون مضافا وإما أن يكون مجردا من أل والإضافة التعريفية أنتم تعرفون هذا رجل الرجل هذه قرنها وفي جميع هذه الحالات يجوز فيه النصب والجر كما قلنا في جميع هذه الحالات يجوز فيه النصب والجر والجر لا يكون إلا بحرف جر أو بالإضافة طبعا صليت للانتهاء عن الفحشاء والمنكر وفعلا إذا كانت الصلاة لا تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر فخير له ألا يصلي، يعني لأنه لا صلاة غير مقبولة. إن قد كيف يمكن أن يكون المصلي مخلصا في صلاته لربه وهو يوقع نفسه بين الصلوات في الفحشاء والمنكر؟ فإذا يجمع الأحوال الثلاثة، فهو أولا مقترنا بأل، وهو أيضا يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر. صليت انتهاء، أليس كذلك؟ وصليت للانتهاء عن الفحشاء والمنكر. يمكنك أن تقول صليت انتهاء عن الفحشاء والمنكر، فهو منصوب ومجرد من أل. وأيضا يكون بأل صليت للانتهاء عن الفحشاء والمنكر. صليت صلى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل. ياك صليت لماذا؟ ها هو السؤال دائما الذي يأتي لذكر التعليل الذي هو المفعول لأجله. صليت انتهاء أو للانتهاء، اللام حرف جر، الانتهاء اسم جر باللام، وهو أيضا يعني مفعول لأجله ولكن مجرور بحرف جر. عن الفحشاء، عن حرف جر، الفحشاء مجرور بعن، والواو حرف عطف، والمنكر معطوف بعن، معطوف على عن. نعم تفضل يا سيدي، مرحبا. أسكت خشية الزلل، أو من خشية الزلل، ولكن الأفصح والأفضل أن نقول خشية الزلل أو لخشية الزلل. إذن أسكت فعل مضارع مرفوع، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا، من حرف جر، خشية مجرور بمن، ولكن خشية هنا يعني منصوب مفعول لأجله، وحتى هذا مفعول لأجله ولكن مجرور بحرف جر. من خشية الزلل، وهو مضاف، الزلل مضاف إليه مجرور. كذلك إذا كان مضافا جاز أن ينصب أو يجر. أصلي على رسول الله محبة له، أو أصلي على رسول الله لمحبته. أنا أعطيك مثلا، أصلي على رسول الله محبة له، كيف نعربها؟ أصلي فعل مضارع مرفوع بالضم المقدرة على الياء، منع منع من ظهورها الثقل، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا. أصلي على رسول الله، على حرف جر، رسولي مجرور بعلى، الله مضاف إليه مجرور لأن رسول مضاف، محبة له، محبة، محبة، ما معنى محبة؟ كيف نعربها؟ مفعول لأجله منصوب، له، له جر ومجرور. أصلي على رسول الله لمحبته، أصلي نفس الإعراب إلا أنه هنا يعني لمحبته، هي محبة له، اللام حرف جر، محبتي اسم مجرور باللام، هو هذا هو المفعول لأجله ولكن مجرور بحرف جر، وهو مضاف لهذا من متصل في محل جر مضاف إليه. إن كان مجردا بأل، إن كان مجردا من أل ومن الإضافة، فالأكثر فيه هو النصب. مثلا قمت إجلالا للأستاذ، والإنسان من الأفضل أن لا يحب أن يتمثل له الناس قياما، أن هذا في نوع من الغرور وفي نوع من حب الظهور، وفي ولكن للاحترام وللتقدير الصادرين عن القلب فلا بأس بذلك. فمثلا أحب قمت للأستاذ إجلالا له، ولاحظ أن جميع المحبة في القلب، والإجلال في القلب، والابتغاء في القلب، والإعجاب في القلب، وكل ذلك في القلب، ها؟ لأنه عمل قلبي. فإذن قمت إجلالا للأستاذ. إذا كان مجردا من أل ومجردا من الإضافة فهو دائما يستحب فيه النصب. مثال ذلك: قمت إجلالا للأستاذ. قمت فعل وفعل، قام فعل ماض مبني على السكون للتصل بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع الفاعل. إجلالا مفعول لأجله منصوب، وللأستاذ جار ومجرور. نأتي بجملة الآن ونحاول أن نعربها. أصلي شكرا لله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليل يصلي ويتهجد حتى يعني تورمت قدماه، أليس كذلك؟ إذن أصلي شكرا لله. طبعا نحن لا يمكن أن نرتقي إلى هذا العلو إلى هذا السمو، ولكن مع ذلك نحاول اقتداء واتساء برسول الله. اقتداء واتساء برسول الله، هذا مفعول لأجلي أيضا. فأصلي شكرا لله. أصلي كيف نعربها؟ فعل مضارع مرفوع بالضمة مقدرة على الياء، منع من ظهور الاستثقال، ها؟ والفعل ضمير مستتر تقديره أنا. شكرا مفعول لأجله منصوب لأنه مجرد من أل والإضافة، فيستحب فيه دائما ويجوز فيه والأكثر أن يكون منصوبا. لله، لام حرف جر، لا اسم الجلالة، اسم مجرور. وأصوم امتثالا لأمره، نفس العالم نفس القضية، مجرد من أل والإضافة. وأصوم الواو حرف عطف، أصوم فعل مضارع مرفوع معطوف على أصلي. امتثالا مفعول لأجله، مفعول لأجله هنا منصوب لأنه مجرد من أل والإضافة. لأمره، اللام حرف جر، أمري مجرور باللام وهو مضاف لها ضمير متصل في محل جر. أقرأ كثيرا رغبة في العلم. أقرأ كثيرا رغبة في العلم. أقرأ كثيرا، أقرأ فعل مضارع مرفوع، مرفوع بالضم الدائرة في آخره، والفعل ضم المستتر تقديره أنا. كثيرا، لا ليس مفعول لأجله، رب العالمين جبتها ماشي حتى مفعول به. أقرأ كثيرا، عاد قرينا، ها؟ أقرأ قراءة كثيرة، نائب مفعول مطلق منصوب. لا، رغبة، رغبة ها مفعول لأجله، وغير كنت تشوف الجملة كاملة ما تقولش مفعول. يعني رغبة، الرغبة فين تكون؟ في القلب أو بعمل الجوارح؟ رغبة، رغبة هذا مفعول لأجله منصوب لأنه مجرد من أل والإضافة، في العلم جار ومجرور. وأعي، أعي ما أقرأ، أعي ما أقرأ، أعي ما أقرأ، لأن الإنسان الذي يقرأ ولا يعي فإنه يحول نائب، يعني نائب مفعول مطلق إلى مفعول لأجله. إذن يعني أعي، ما معنى أعي؟ أفهم وأعقل وأستوعب ما أقرأ، والفاعل ده ممكن تقدره أنا. ما أعي ما أقرأ، اسم موصول في محل نصب مفعول باسم موصول لغير العاقل، يعني وفي محل نصب مفعول به. أقرأ فعل مضارع مرفوع بالضم الضائرة في آخره، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل الذي هو أنا، هذا هو جملة الصلة، لأن الاسم الموصول لابد له من جملة الصلة، والضمير يعود على الاسم الموصول. أعي ما أقرأ، ما اسم موصول في محل نصب مفعول به. أقرأ يعني فعل مضارع مرفوع بالضم الضائرة في آخره، فعل ضمير مستتر أنا، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل هي جملة الصلة، وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب. دائما حبا، أعي ما أقرأ حبا للمعرفة، حبا للمعرفة، هذا مفعول لأجله، ولكن يجوز أن يكون فيه الجار والمجرور، لأنه حبا للمعرفة أو لحب المعرفة، وأن يكون حتى للإضافة. في القرآن، في القرآن لاحظوا معي: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. في نوع مفعول لأجله هنا خوفا وطمعا معطوف عليه التاء ذكره ما يعني إذا خوفا وطمعا تتجافى فعل يعني فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها تعذر لأن ما نقولش تتجافى يو أو تتجافى إذن تتجافى جنوبهم جنوب فاعل مرفوع وهو مضاف والهم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه عن المضاجع جار ومجرور يدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وهو الجماعة ضمير متصل في محل رفعين فاعل ربهم مفعول به منصوب وهو مضاف هم ضمير متصل في محل جر مضاف خوفا مفعول لأجله منصوب سبب الفعل ثم الخوفين كي يكون في القلب ولكن تعبر عنه الجوارح إذا خاف الإنسان أعطاها للجري أو حاول أن يدافع عن نفسه خوفا وطمعا جمع هنا بين الخوف والطمع فالخوف ليس من إنسان والطمع ليس في إنسان كل ذلك في رغبة فيما عند الله يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا من عذابه ورغبة فيما عنده من الفضل سبحانه ها؟ نعم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم شكرا لك والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم إذن نعيد المفعول له يمكن أن نسميه المفعول لأجله أو المفعول له أو المفعول من أجله هو اسم ولكن هو اسم هو اسم قبل أن يكون منصوب هو اسم مصدر لا بد أن يكون مصدر هو اسم مصدر كيف يكون منصوب دال على ماذا دال على بيان علة أو سبب وقوع الفعل هو يصلح جوابا عن ماذا عن لماذا إذا أردت أن تعرف المفعول لأجله أو المفعول من أجله أو المفعول له أو المفعول له فإنه دائما يكون جوابا عن لماذا تتجافى جنوبهم عن المضاجع لماذا تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا خوفا وطمعا هذا المفعول لأجله هذه كرافات الدواء الآن خوفا وطمعا ثم يصلح دائما جوابا عن لماذا لماذا تصلي شكرا لله اتقاء الفحشاء والمنكر يسميه بعضهم ماذا يسميه بعضهم قلنا المفعول السببي لماذا يسمونه المفعول السببي لأنه يبين سبب وقوع الفعل وإذن هو اسم مصدر منصوب يبين سبب وقوع الفعل هذا ختام درسنا اليوم وهو الدرس ما قبل الأخير وسوف نستأنس إن شاء الله فيما بعد الدرس الأخير الذي سنختم به شرح هذه المقدمة التي إذا شئتم أن تقول هي صرح رغم صغره ورغم اختصاره وإيجازه صرح مبني متين إذا اقتلعت منه كلمة أي حجرا واحدة فإنك تهدم الصرح كاملا فهو موجز وواضح وبليغ من تأليف هذا الرجل الكريم رضي الله عنه وأرضاه وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا الأخير الذي سيكون عن المفعول معه